الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الصدق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر أولادها. فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل. فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول. قال: فلتبايعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها، فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. متفق عليه. يقص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبأ هذا النبي الكريم من أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام، وهو يوشع ابن نون، وهو فتى موسى عليه الصلاة والسلام الذي سار معه للقاء الخضر، فأصبح نبيا بعد موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس، كما رواه أحمد. وهنا أن هذا النبي هو الذي قال للشمس: إنك مأمورة، فحبسها الله تعالى عليهم. فهذا النبي هو يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام. تأمل، عندما أراد أن يغزو في سبيل الله اشترط على قومه هذه الشروط التي ترجع إلى الصدق. ولهذا من فقه الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه ذكر هذا الحديث في باب الصدق، قال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها. يعني إذا ملك الرجل امرأة، يعني بمعنى أنه عقد عليها لكن لم يدخل بها، فنفسه تكون متشوفة لهذه المرأة ويعظم همه بها، فقال: هذا لا يتبعني. لماذا؟ لأن قلبه منصرف لهذه المرأة. ثم: ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها. يعني إذا بنى بيته وأراد أن يسكنه ولما يسكن، يعني بقي القليل، فكذلك نفسه تكون متشوفة لإكمال هذا البيت وسكناه. قال: ولا أحد اشترى غنما أو خليفات، والخليفات جمع خليفة وهي الناقة الحامل. قالوا: هو ينتظر أولادها. فكذلك نفسه تكون متشوفة لمثل هذا. وهذا الإخوة يدلنا على أن النفس إذا كانت مقبلة على الدنيا وتنتظر بعض الشهوات، والنفس تكون متشوفة لها، فهنا الشيطان قد يجد سبيلا إلى شغل القلب عما هو عليه. ولهذا قال: لا يتبعني هؤلاء في الجهاد، لأن هؤلاء تتعلق نفوسهم بهذه الشهوات الدنيوية فتضعف عزائمهم، وربما ينكلون عن الجهاد في سبيل الله، مما يؤدي إلى تخذيل باقي المجاهدين. فهذا من فقه هذا النبي أيضا عليه الصلاة والسلام في الجهاد في سبيل الله. ولهذا هذا فيه شاهد لقول بعض السلف: إنما تقاتلون بأعمالكم. وكما قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تنصروا الله على أنفسكم، في بيوتكم، في مجتمعاتكم، ينصركم ويثبت أقدامكم. ولهذا أول ما افتتح الله تعالى سورة الصف بالصدق قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فافتتح السورة بالصدق، فالصدق هو الذي يثبت الإنسان. وكذلك يستفاد من هذا الشرط أن الإقبال على الطاعة لا بد فيه من الصدق مع الله وإقبال القلب على الله حتى يقبل هذا العمل ويبارك لصاحبه فيه ويثبت صاحبه في هذا العمل. تأمل هنا لما أراد أن يجاهد اشترط أن لا يتبع أن لا يتبعه هؤلاء الثلاثة، لأن قلوبهم معلقة بشيء من شهوات الدنيا، وهذا يقاس عليه باقي العبادات والطاعات. لكن ليس معناه أنه لا يقبل على الطاعة، معنى هذا أنه ينبغي أن يفرغ قلبه لهذه الطاعة التي يقبل عليها حتى يؤديها على الوجه الأكمل. ولهذا الله تعالى قال لنبيه: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت يعني من مصالح الناس في الدنيا والقيام عليها، من الدعوة إلى الله، من الجهاد في سبيل الله، قال فارغب، قال فإذا فرغت فانصب، انصب، أتعب نفسك في طاعة الله تعالى. فهنا العبادة بعد الفراغ أوقع في النفس وأشد وطئا على القلب في ترسيخ معاني الإيمان، لأن القلب يكون خاليا من الشغل بالدنيا. فهذا من أعظم ما ينبغي للمسلم أن يراعيه في عبادته لله، أن يراعي الصدق فيها. هذا هو معنى الصدق فيها. ما معنى الصدق في هذه العبادات؟ تأمل هنا ذكر النووي هذا الحديث في باب الصدق، يبين لك أن الصدق في الغزو مثلا أن يكون القلب مفرغا لله تعالى، كذلك الصدق في باقي العبادات. تصدق في صلاتك يعني يكون قلبك مفرغا لها. نعم، الإنسان لا يخلو من أعمال في حياته الدنيا، ولذلك جاءت مقدمات الصلاة لتعين المسلم على الصدق فيها. تسمع الأذان، تردد وراء الأذان، تقوم، تبكر للصلاة، تتوضأ، تصلي قبل الصلاة ما تيسر لك، مثلا تدعو الله تعالى، تهيئ قلبك. فإذا هيأت قلبك وانشغلت قبل الصلاة بما هو يعني فيه تهيئة لها من ذكر وعبادة ودعاء وصلاة، صدقت الله تعالى فيها بإذن الله، لأن القلب سيتعلق بالله لأن تهيأ للقائه، بخلاف الإنسان الذي هو مشغول بدنيا قبل صلاته وبأعماله ويسمع الأذان ولا يبالي، ثم يقول لا يزال الوقت، وهكذا إلى أن يأتي على تكبيرة الإحرام أو ربما تفوته الركعة والركعتين، فيأتي وقلبه معلق بدنياه، أول ما يكبر يتعلق قلبه بما خلفه من الدنيا. فهذا يعني يدلنا على أهمية الصدق في العبادة وتفريغ البال والقلب لعبادة الله جل وعلا، فبذلك تعظم العبادة عند الله تعالى. ثم قال هنا لما يعني اشترط عليهم ذلك ثم غزا فدنا من القرية وبيت المقدس صلاة العصر أو قريبا من ذلك، كان هذا يوم الجمعة على صلاة العصر. وتعلمون أن اليهود يحرم عليهم العمل يوم السبت، ويوم السبت يدخل بليلة السبت، فإذا غابت الشمس وجب عليهم أن يكفوا عن الجهاد، ربما يكون في هذا فرصة للعدو أن يتجهز، فيكون في هذا ضرر على جيشه، فماذا فعل يوشع بن نون؟ انظر إلى يقينه، يقين عجيب. فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، إنك مأمورة، الله تعالى يأمرك أن تسيري، هذا بأمر الله الكوني، وأنا مأمور الأمر الشرعي، اللهم احبسها علينا. انظر إلى قوة توحيده ويقينه بالله، اللهم احبسها علينا، يدعو الله تعالى أن يوقف الشمس في مكانها حتى لا تغرب ويتمكن من فتح بيت المقدس. تأمل، لأنه يعلم ويوقن أن كل شيء بأمر الله، ما من حركة ولا سكون إلا بأمر الله، حتى وصل به الحال إلى أن يكلم الشمس وينادي ربه يطلب من الله أن يحبسها وأن يخرق هذه السنة الكونية. الآن علماء الفلك يقولون ما يمكن أن توقف الشمس هكذا فترة مثلا، لكن هذا ليس على الله بعزيز، الله على كل شيء قدير. فحبست حتى فتح الله عليه، فهذا من كمال يقينه. وسبحان الله، لأن مقصوده هو ماذا؟ مقصوده نشر عبادة الله تعالى وفتح بيت المقدس حتى يعبد الله تعالى فيه، والشمس تجري لمستقر لها وهو السجود لله تعالى تحت العرش كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فالشمس مقصودها واحد، مقصودها ومقصود يوشع واحد، هي تسبح الله وتسجد لله، وهو كذلك يريد أن ينشر عبودية الله، والله تعالى أمرهم بدخول البيت المقدس ساجدين لله، فالمقاصد واحدة. فتوقفت الشمس وحبست ليوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام. ثم قال فجمع الغنائم فجاءت النار لتأكلها فلم تطعمها، وهذا كما تعرفون الغنائم كانت محرمة على من كان قبلنا، وعلامة القبول أن تأتي نار وتحرق هذه الغنائم وتكون هذه علامة قبول. فقال إن فيكم غلولا، لأن النار لم تأكل الغنائم، لم تحرقها، تنزل نار من السماء سبحان الله هكذا وتحرق الغنائم، فلما لم تحرق الغنائم قال إن فيكم غلولا، والغلول يعني الخيانة في الغنيمة، يعني الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم أو قبل أن تجمع، هنا ما في قسمة، الأخذ من الغنيمة قبل أن تأكلها النار. فقال فليبايعني من كل قبيلة رجل، هذا من المعجزات أن الله يكشف عن من غل. قال فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، يعني أخذوا هذا المال ويعني أرادوا أن ينتفعوا به. فتأمل كيف سبحان الله لزقت يعني يد هذين الرجلين أو الثلاثة بيده، وسبحان الله تأمل يعني رحمة الله بهذه الأمة، الله تعالى يستر على أهل المعاصي حتى لو سرق السارق أو غل من الغنيمة لا يفضح الله تعالى، فيه مجال ليتوب إلى الله تعالى، له فرصة أن يتوب إلى الله تعالى ثم يرجع هذا المسروق أو الغلول، يرجعه حتى لو بدون أن يشعر صاحبه ويتوب إلى الله تعالى. فإذا لكن في الأمم الماضية هكذا يعني هكذا صاحب المعصية قد يفضح أمام يعني الناس. قال فجاء فوضعها فجاءت النار فأكلتها. قال فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، متفق عليه، يعني وهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن الله تعالى أحل لها الغنائم، فهم يجاهدون في سبيل الله لكن يعني إذا حصلوا شيئا تبعا لذلك فيجوز لهم أخذه، فهذا من يعني رحمة الله تعالى، علم ضعفنا وعجزنا فأغنى الله تعالى يعني المسلمين بهذه الغنائم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني فهذا الحديث متفق عليه، حديث عظيم في هذه القصة، في هذه العبر الجليلة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونجعلنا من الصادقين في عبادته وذكره وشكره. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.